وش القصة؟ لا يعني يمكن معالي النائب الأخ أسامة الزامل يمكن كل اللي يعرفهم يعني شخص ملتزم فدائما يكرر عبارة، طبعا العبارة معروفة في اللغة الإنجليزية takes two to tango، يعني أنه يعني لازم يكون في تناغم، يعني كناية عن التناغم وعن ال... فقلت له قلت أنت وش دراك عن التانغو؟ فأنا طبعا استأذنت أبو عبد العزيز يوم ما أسأل عن القصة هذه كافتتاحية بسيطة لحوارنا اليوم.